فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا لنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا لو كان هؤلاء لهم فيها زفير. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. الله الله الله الله الله لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الله الله الله يرزقنا. لا يحزنهم الفزع الأكبر. الله أكبر. اللهم ارزقنا يا رب. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة Oh! الله الإحسان سبحانه وتعالى. واغفر علينا إنا كنا فاعلين. حقا حقا الله أكبر. لا يهدمهم البدع الأكبر لا يهدمهم البدع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم تطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وغدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا

يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما صدق الله العلي.